هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا كان الحال في جزيرة العرب. أما غير جزيرة العرب، في الشام، في العراق، في فارس، إلى الهند والصين، إلى أوروبا، إلى أفريقيا، فالوضع أسوأ وأسوأ، حتى أن الله عز وجل في ذلك الزمان نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أبغضهم أشد البغض، مقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب هنا وهناك الذين ظلوا متمسكين بالتوحيد وبالإيمان، هم القلة، البقية الباقية. ذرية إسماعيل عليه السلام في جزيرة العرب التي بقيت وانتشر أيضا فيهم الشرك، في النسب اصطفاهم الله عز وجل، فجاء إلى ذرية إسماعيل التي انتشرت إلى قبائل اصطفى منها كنانة، كانت أفضلهم، ثم جاء إلى كنانة واصطفى منها قريشا فكانت أفضلهم نسبا، وجاء إلى قريش فاصطفى منهم بني هاشم فكانت خير عائلة ونسب في قريش كلها. فمن هو هاشم الذي نسب أبناؤه إليه؟ هاشم اسمه الأصلي اسمه عمر، وهو هاشم ابن عبد مناف. سمي هاشم ليش؟ لأنه كان يحشم الثريد، الخبز اليابس، كان يكسره بنفسه ويجعل مرقا، ويطبخ لحما، وينحر الجزور وغيرها ويطبخ المرق، ويحشب الثريد بنفسه ويضعه في هذا المرق، ويصنع طعاما يتصدق به على الفقراء والحجاج. الله، وكان غنيا موسرا وذو شرف كبير. من ما يعرف هاشم؟ الناس لما كانت تأتي إلى مكة يسألون عن هاشم، فهو الذي يحسن إلى الناس، وهو الذي يكرمهم، وهو المتولي منصب السقاية والرفادة، ورثوها أبا عن جد. هاشم هذا الرجل كان هو المتولي المسؤول عن سقاية العمار والحجاج، مسؤول، وعن الرفادة، عن خدمة الحجاج والعمار، هو المسؤول. أخذوها من إسماعيل عليه السلام، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بل هاشم من قدره هو الذي علم أهل مكة فكرة رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف من اللي علم فيها أهل مكة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ أما الشتاء إلى اليمن، أما الصيف إلى الشام. الذي علمهم على هذه الفكرة في التجارة هو هاشم نفسه، فكان عظيم القدر وعظيم المعروف على أهل مكة. في يوم من الأيام خرج هاشم إلى الشام تاجرا، فلما مر على المدينة في طريقهم إلى الشام كانوا يمرون على يثرب التي سميت بعدها بالمدينة. وصل إلى المدينة في وفد من قومه وسأل عن أشراف النساء، فقيل له هناك امرأة اسمها سلمى بنت عمر، هي أشرف امرأة في ذلك الزمان في المدينة، هي من بني عدي بن النجار وكانت عظيمة الشرف، مو أي واحدة، هذه المرأة كان لها شرف عظيم، فطلبها للزواج فزوجته نفسها، وتزوجها من؟ هاشم، فصار زوجا لهذه المرأة الشريفة وظل معها أياما، ثم خرج وأكمل رحلته وظلت زوجته في المدينة. سافر إلى الشام هذا الرجل هاشم، ثم ذهب إلى أين؟ إلى غزة، وهناك مرض هاشم، فلما مرض توفي ودفن في غزة، ولهذا تسمى غزة غزة هاشم، لأن هاشم مرض فيها وتوفي ودفن فيها. وجاءت الأخبار إلى زوجته سلمى أن زوجك قد مات، حزنت عليه لكنها كانت حامل من هاشم، الناس علموا أنها حامل، رجع الوفد إلى مكة وأخبروا الناس أن هاشم قبل ما يموت أوصى بالسقاية لأخيه، من أخوه؟ اسمه المطلب، أخو هاشم اسمه المطلب، قال أوصى بالسقاية والرفادة إليه، تنتقل السقاية إليه، وقيل له ترى أخوك تزوج واحدة اسمها سلمى، وسلمى كانت حامل وإحنا جينا وما ندش اللي صار. بعد سنوات جاء الخبر للمطلب أن هناك ولد لأخيك في المدينة اسمه شيبة، سموه شيبة، هذا الولد الحين صار كبير، صار غلام، وما يصير ولد أخوك يظل في المدينة وأنتوا عايشين ولكم السيادة في مكة. فراح أخذ ناقته وسافر، وين راح؟ المدينة، وجاء حق أمه وطلب الولد أن يأتي ويعيش معهم، شيبة يعيش معهم وين؟ في مكة. في البداية رفضت الأم، ثم رضيت، فأخذ ذلك الغلام، العم أخذ الحين المطلب، وراجع وين؟ رجع إلى مكة. تخيل الآن الموقف، اسمه شيبة، لما دخل المطلب إلى مكة وشافوا الناس أن عنده غلام صغير شايله وراه، قالوا المطلب صاحب خير، راح المدينة شرى له عبد وجاء به، فقالوا للناس المطلب شرى عبد وجاء به، فكانوا إذا رأوا هذا الغلام شو يقولون له؟ عبد المطلب، اسمه شيبة، لكن مشت على الناس وقالوا هذا عبد للمطلب، فسموه عبد المطلب، فسمع بالخبر المطلب، فجاء للناس قال ويحكم، إنما هو ابن أخي، هذا ابن سيد الناس، هذا ابن هاشم، لكن مشى عليه الاسم، هو شيبة ويسمى شيبة الحمد لحمد الناس له، وشيبة الفياض لأنه كان كريما أيضا، وأيضا هو عبد المطلب. لما توفي المطلب صارت السقاية والرفادة عند من؟ عند ابن أخيه عبد المطلب ابن هاشم، أما عبد المطلب فله قصة كبيرة عظيمة، كان جسيما، كان وسيما، كان طويلا، كان أبيضا، كان فصيحا، ما رآه أحد من الناس إلا أحبه، سيد مكة بلا منازع، كان يسمى شيبة الحمد، وكان يسمى الفياض، من فيض بركته وخيره للناس، وشرف في قومه في مكة، حتى أنه مكة أو قريش إذا أرادت أن ترسل وفدا إلى ملك من ملوك الدول يرسلون منه؟ يرسلون عبد المطلب، يرسلون شيبة، يرسلونه إلى في أي وفد إلى الملوك والرؤساء. حتى جاء يوم من الأيام، وزمزم في ذلك الزمان مو موجودة، ماء زمزم ترى ما كان موجود، ماء زمزم انتهى لما انتشر الشرك في جزيرة العرب، أزال الله منهم بركة زمزم، فنفد الماء ونضب الماء وانتهى، غار الماء في الأرض وانقطع مئات السنين ما في زمزم، لين جاء يوم من الأيام عبد المطلب وهو نايم في الحجر، فإذا به يسمع صوتا يقول له احفر طيبة. استيقظ من النوم وقال وما طيبة؟ ما يدري. جاء اليوم الثاني نام في الحجر في الكعبة، فإذا بآت يأتيه يقول له احفر برا. استيقظ من نومه يقول وما برا؟ ما يعرف. اليوم الثالث سمع آت يقول له احفر المظنونة. شنو طيبة؟ شنو برا؟ شنو المظنونة؟ ما يعرف. اليوم الرابع نفس الآتي أتاه فقال له احفر زمزم. عرف زمزم. زمزم يعرفونها اللي راحت ونفدت. قال زمزم وأين هي؟ فدله على موقعها. وكان عبد المطلب رجلا قويا في ذلك الزمان، أول ما استيقظ من نومه نادى ابنه الكبير الحارث، قال يا حارث تعال. أين يا أبي؟ قال ائتني بالمعول وتعال معي. وبروحهم قريش الطالعهم شو يسوون هذيل؟ راحوا إلى مكان وبدأ المطلب يحفر ويحفر وابنه الحارث معه يحفران في مكان، وقريش الطالعهم شو يسوون هذيل؟ فإذا بهم بعد أن حفروا الأرض إذا بزمزم تنبض وتنبع مرة أخرى. الله أكبر. بعد انقطاع لمئات السنين رجعت زمزم لتقول لمكة وأهلها ولتقول لجزيرة العرب وتقول للناس أنا الذي كنت قد أتيت لإسماعيل وأمه، قد جئتكم مرة أخرى لحدث سيحصل لكم مرة أخرى، لخير سيأتي للأرض مرة أخرى، إرهاص وبشارة، وكأنها علامة أن مكة على موعد قريب بحدث جلل. لما خرج الماء كبر الناس وفرح الناس برجوع زمزم مرة أخرى، لكن اختلفوا. يا عبد المطلب الماء ليس لك. قال بل لي، أعطيكم ما شئتم لكن أنا المسؤول عنه، أنا صاحب السقاية وأنا الذي حفرت وأنا الذي دلني الله عز وجل عليه، أنا المسؤول. فاختلفت قريش مع عبد المطلب من المسؤول عن ماء زمزم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. اختلفت قريش مع عبد المطلب من يتولى أمر ماء زمزم. هذا ماء زمزم وأي شيء؟ فقالوا نحتكم إلى كاهنة بني سعد. رضي عبد المطلب، وكل واحد خذ 20 رجل معاه، قريش 20 رجل، عبد المطلب 20 رجل، وراحوا في طريقهم إلى كاهنة بني سعد، فانقطعت بهم الطريق وعطش الناس وكادوا أن يهلكوا من شدة العطش. حتى وهم قائمون رفع وأقام راحلته عبد المطلب فنبعت الماء من تحتها، فعلمت قريش أن هذا الرجل مبارك وأننا لا نستطيع أن نخاصمه في زمزم. فقالوا له والله لا نخاصمك في زمزم أبدا. فرجعت قريش وعبد المطلب فصار هو المتولي على أمر زمزم. عبد المطلب رزقه الله ببنين وبنات حتى نذر، قال لئن رزقني الله 10 بنين لأنحرن أحدهم، كما كانت تفعل العرب من شدة يعني طمعها بالأولاد وبالذكور. قال يا رب إذا رزقتني 10 من البنين واحد منهم أذبح لك. تخيل إيش كان يفعلون العرب. وفعلا رزق عبد المطلب 10 من الذكور و6 من البنات. فلما كبروا شيئا جمع أبناءه وأخبرهم بنذره. ماذا ستفعل يا أبانا؟ قال هذا نذري. قالوا له وفي بنذرك يا أبانا. أخذ أبناءه 10، تخيل، وكان من أبنائه ولد اسمه عبد الله من 10. عبد الله هذا ابن عبد المطلب أحب ولد عند عبد المطلب. عبد المطلب أخذ عياله وين راحوا؟ وراحوا حق هبل. هبل اللي في الكعبة اللي أهل قريش إذا اختلفوا يستخيرونه، هبل والسادن عنده. وكانوا يستقسمون بالقداح. شنو القداح؟ السهم. السهم كانوا يسمونه القدح. هذا السهم كل واحد من الأولاد يكتب اسمه عليه ويحطونه عند هبل، والسادن يختار واحدا، فإذا وقع على واحد من الأبناء فإنه سيذبح. قال عبد المطلب في نفسه في ذلك الزمان: اللهم إن لم يكن عبد الله فخذ مني ما شئت. يعني يبي أي واحد من عياله إلا عبد الله، أحب أولاده عنده. تخيل. لكن القدحة وقعت على من؟ على عبد الله، أحب أولاده إليه. العشرة جو وضعوا القداح عند هبل، واختارت هبل عبد الله. أخذ ابنه بيده وأخذ الشفرة معه، وأسرع عبد المطلب ذلك الرجل السيد في قومه إلى الكعبة، واجتمع الناس حوله، بيده سكين وماسك بيده من؟ عبد الله ابنه. حتى لو ما كان راضي من داخله، لكن خلاص نذر، لازم يوفي بنذره. فجاءت قريش: ماذا تفعل يا عبد المطلب؟ ماذا تصنع؟ وجاء الأخوال، أخوال عبد الله، قالوا له: ماذا تفعل يا عبد المطلب؟ قال: سأذبحه، اختارته الآلهة. قالوا له: لا تفعل، لا تفعل. قال: بل سأفعل. حتى كاد أن يذبحه. يذبح منه؟ ابن عبد الله. قالت له قريش: عندنا لك رأي، اقبل به. قال: ومن رأي؟ قال: هناك عرافة بالحجاز، عرافة يسمع كلامها، اذهب واستشرها، شوف شنو تعطيك من رأي. قال: لا بأس. فأخذ بعض أهل مكة معه، أهل قريش، وذهب معهم إلى تلك العرافة. لما وصل إليها قال: هذا نذري، وقع النذر على ابني عبد الله، إيش أفعل؟ قالت العرافة: كم الدية فيكم؟ لما واحد يذبح كم تعطون من دية لأهل المقتول؟ قال: 10 من الإبل. قالت: جئوا بالعشرة من الإبل وجئوا بعبد الله، وضعوه أمام هبل، واضربوا عليهم بالقداح، فإذا وقعت القداح على عبد الله زيدوا العشرة إلى 10، وإذا وقعت على الإبل انحروها وخلاص، فديتم عبد الله. ففعل، فجاء بعشرة من الإبل، وكان عنده خير عبد المطلب، وجاء ابن عبد الله، والناس يشوفون، قريش الطالع، فضرب على القداح فصارت القداح على عبد الله، الله أكبر. فوضع 10 ثانية صارت 20، وضرب بالقداح صارت على من؟ على عبد الله. صارت 30، صارت 40، صارت 80، صارت 90، صارت 100 من الإبل، 100 من الإبل، والناس يشوفون. وضرب بالقداح فصارت على الإبل، فقال الناس: الله أكبر، لقد رضي ربك يا عبد المطلب. قال: لا، لن أقبل حتى أضرب بالقداح 3، أبي أتأكد الآلهة راضية ولا لا. فضرب بالقداح مرة أخرى ثم ثالثة، فوقعت على الإبل فنحرها كلها، وفدى ابنه عبد الله، ووضع هذه الإبل المنحورة كلها في الفلاة، تركها، أي واحد يبي يأكل منها يأكل، تأكل منها السباع، تأكل منها الطيور، يأكل منها الفقراء، يأكل منها الناس، وذبح 100 من الإبل وفدى ابنه عبد الله. كبر، صار عمره 25، صار نسيبا قويا جميلا وسيما، الكل يتمناه، بعد منه؟ ابن عبد المطلب سيد قومه. قال عبد المطلب لعبد الله: أريد أن أزوجك. قال: ومن يا أبي؟ من تريدني أن أتزوج؟ قال: تتزوج أشرف وأفضل وأنبل امرأة في مكة كلها، أختار لك أحسن واحدة في مكة، وهي تقرب لنا بالنسب أيضا، نسب الشريف. قال: ومن هي؟ قال: إنها آمنة. بنت من؟ بنت وهب، أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وصارت الخطبة وصار الزواج، ودخل عبد الله على تلك المرأة الشريفة، نسب شريف مع نسب شريف، وظل عبد الله معها أياما بعد الزواج، ثم سافر. إلى أين يا عبد الله تسافر؟ قال: إلى التجارة، كعادته سافر إلى الشام لتجارته. وآمنة كانت حامل، سافر إلى الشام، وفي طريق عودته من الشام مر على المدينة فيها بلد أخواله، وكان قد مرض في الطريق عبد الله، فقال للقافلة ولأصحابه قال اذهبوا بي إلى المدينة، أريد أن أجلس هناك فإني أحس بالتعب بالمرض. فلما وصل للمدينة جلس عند أخواله بني عدي بن النجار وظل عندهم مريضا يداوى، ظل شهرا وهو مريض يداوونه حتى توفي. فلما وصلت القافلة إلى مكة قالوا له تركنا ابنك عبد الله، يقول لعبد المطلب تركناه في المدينة، قال لما تركتموه؟ قالوا تركناه لأنه كان مريضا عند أخواله. فأرسل عبد المطلب ابنه الحارث قال أسرع أسرع لأخيك وكن عنده حتى يرجع. فلما ذهب الحارث إلى المدينة وجد عبد الله قد توفي ودفن في تلك المدينة. إيش معنى المدينة؟ لأن هذه المنطقة سيكون فيها سر، سيكون فيها أثر، ستكون فيها بركة. الجد هاشم من هناك، الأب عبد الله يصل إلى هناك ويدفن فيها، ثم يصل الخبر إلى من؟ إلى عبد المطلب، فحزن على ابنه حزنا شديدا. أما عبد الله فدفن في دار النابغة في تلك المنطقة التي تسمى يثرب، ثم سميت بالمدينة. وأرسل عبد المطلب ابنه الحارث أن يجلس عند أخيه ولا يرجع إلا معه. فلما ذهب الحارث ودخل المدينة يسأل عن أخيه عند أخواله، أين أخي عبد الله؟ قالوا له اشتد مرضه حتى توفي. أخي نعم توفي، ودفناه في دار النابغة. يا الله، حزن الحارث ورجع إلى أبيه حزينا. فلما سأله عبد المطلب أين أخوك يا الحارث؟ أين أخوك؟ ألم أقل لك أن تأتي به؟ قال نعم يا أبي، أخي توفي. من؟ عبد الله. كم حزن عبد المطلب على ابنه الذي للتو قد تزوج، للتو قد فرح به أبوه، كم تعلق عبد المطلب بابنه عبد الله، لكنه توفي. ما كان يملك عبد الله عندما توفي شيئا كثيرا من المال، ما كان يملك إلا 5 من الإبل وشيئا من الغنم وجارية حبشية اسمها بركة وتلقب أم أيمن. أرجع بهذا الميراث وذهب به إلى من؟ إلى آمنة، تلك المرأة الحزينة التي لم تجلس مع زوجها كثيرا، التي لم تلبث مع زوجها إلا أياما قليلة، سافر للتجارة تنتظر عودته، لكنها سمعت بخبر موته فحزنت حزنا شديدا. المصيبة أنها حامل أيضا، حامل لوحدها، كيف سيتربى هذا الطفل وعند من ومع من؟ في تلك الأثناء كان هناك في اليمن أمر عظيم يرتب له. ما الذي حصل في اليمن؟ كان في اليمن رجل اسمه أبرهة، هذا وزير عامل للنجاشي الملك الذي يحكم الحبشة، وكان في ذلك الزمان اليمن على دين النصارى الذين يتبعون الحبشة، كانوا متغلبين. وكان هناك وزير عامل اسمه أبرهة، أبرهة أراد أن يتقرب إلى النجاشي، وكان النجاشي وأبرهة قد تضايقا لأن العرب لا يأتون إليهم، العرب يزورون بيتا في مكة اسمه الكعبة وهم لا يعترفون بالكعبة أصلا، وكانوا قد آلمهم أن العرب لا يأتون إليهم في تجارتهم وفي شرائهم وفي بيعهم، فقط يأتون إلى مكة، يروحون وين؟ يروحون عند شيء اسمه الكعبة. فتضايق أبرهة وقرر أن يفعل فعلا عظيما وأليما سطره التاريخ. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. الشوق لأهل الحجرات. أبرهة في صنعاء قال في نفسه: شنو هذه الكعبة؟ بيت قديم والناس يروحون يزورونه ويطوفون حوله ويحجون إليه، راح أبني كنيسة ما سمعت العرب بمثلها. وين يبنيها؟ في صنعاء. سماها القليس، وراح قال حق النجاشي، يبي يتقرب حق النجاشي الملك، قال: سأبني لك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك، ولست بمنته منها حتى أصرف إليها حج العرب، أخلي العرب كلهم بدال ما يروحون الكعبة يجون إليها. ففرح النجاشي، والله فكرة جميلة. فلما بنى تلك الكنيسة ودعا العرب إلى حجها وزيارتها، سمع رجل من كنانة هذا الخبر. طبعا تضايق العرب، منو هذا اللي بينافسنا في الكعبة؟ منو هذا اللي بيغير ديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ رجل من كنانة دخل إلى صنعاء بالليل والناس نايمين، وراح إلى الكنيسة من حقده على هذه الكنيسة، فأخذ يلوثها بالعذرة والنجاسة والجيف، نجس الكنيسة كلها. فلما أصبح الناس في الصباح دخلوا إلى الكنيسة وشافوا النجاسات والجيف، غضبوا، ذهبوا إلى من؟ إلى أبرهة. قال: من الذي فعل هذا؟ قالوا: رجل من كنانة فعل هذا وهرب. من العرب؟ قالوا: نعم، من العرب. فغضب أبرهة، قال: والله لأهدمن الكعبة وما عليها، الكعبة راح أزيلها من الوجود. وكان يعني عند جيش العرب كلها ما تقدر عليه، ومو سوى جيش عادي، حط في الجيش نفسه فيلة اللي العرب كلها ما سمعت بها من قبل، ما تعرف شنو يعني فيل أصلا، وما شافت الفيل أكثر العرب وما تقدر عليه. جاب 9 أو 13 من الفيلة، يقودهم فيل عظيم كبير في الحجم، اسمه محمود، هذا الفيل يسمونه بهالاسم من قوته وشدته، وكان لهذا الفيل الخاص لأبرهة. وجمع جيشه وجمع جنده، وسمعت العرب، وصلها الخرب خبر، العرب خايفين، جيش من اليمن ومعاهم أهل الحبشة والنجاشي وجيش على فيلة، من يقدر عليهم؟ أغلب العرب خافوا. طلع الجيش من اليمن، وين رايح؟ توجه إلى مكة. بعض العرب بدأ يعني الحمية عنده، قال: أنا ما أخليه يهدم الكعبة، أقاتله. فقام رجل من أشراف اليمن اسمه ذو نفر، وطلع جماعته وأقرباءه وأولاده، وعنده جيش صغير، فقام يبي قاتل أبرهة. مباشرة كسر الجيش وأسر الرجل ذو نفر، أسره أبرهة وكمل طريقه. في الطريق جاء جيش آخر عليه رجل اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي، وعنده جيش أكبر، فقاتل جيش أبرهة فكسر جيش العرب، وأخذه أيضا أبرهة أسيرا يدله على مكة. قال: دلني على مكة. لين وصلوا وين؟ وصلوا الطائف. أول ما وصلوا الطائف خرج لهم سيد الطائف اسمه مسعود الثقفي، قال: يا أبرهة، يا أبرهة، رويدك، هدي هدي، لأن عندهم اللات، الطائف عندهم بيت وفي صنم اللات يطوفون حوله ويعبدونه. قال: يا أبرهة، هذا ليس الكعبة التي تريد، ترى مو هذه الكعبة اللي أنت تبيها، لا لا، الكعبة في مكة، احنا هني الطائف. قال: وأين الكعبة؟ قال: سنرسل معك رجلا يدلك على الكعبة عشان يفتكون بس أهل الطائف. فأرسلوا معه رجلا اسمه أبو رغال. أبو رغال رجل خبيث، يبي يدلي أبرهة، من العرب، يبي يدلي أبرهة على الكعبة، لكن ما أعطاه الله ما يريد، في الطريق مات ودفن، وكانت العرب لسنوات يرجمون قبره كلما مروا عليه. وصل أبرهة بجيشه وبالفيلة إلى منطقة تسمى المغمس، وأقاموا معسكرهم هناك، وقال أبرهة: خذوا نعم الناس، صادر النعم، الشياه والإبل، وأهل مكة كلهم خائفون. من سيد مكة في ذلك الزمان؟ عبد المطلب. عبد المطلب هو سيد مكة. قالوا له: ماذا نفعل؟ قال: لا طاقة لنا، بهذا الجيش، إن قاتلناهم قتلونا، إحنا ما نقدر، إحنا ضعفاء. يعني مكة غير مستعدة لقتال أبرهة وجيشه. قالوا ماذا نفعل؟ قال خذوا ما تستطيعون من أموالكم ومن أنعامكم واهربوا. أما عبد المطلب فقد سلب منه وكان غنيا 200 من الإبل، 200 من الإبل سلبت من عبد المطلب. ووصل الخبر لعبد المطلب، عبد المطلب طلب لقاء من؟ طلب لقاء أبرهة، وأبرهة أرسل رسول حق عبد المطلب يقول له شوف شوف ترى إحنا مو جايين نقاتلكم. أبرهة يقول حق عبد المطلب إحنا مو جايين نقاتلكم ولا نحاربكم، إحنا أصلا سوينا بيت علشان تزورونا في صنعاء اسمه القليس، إحنا مو جايين لا قتال ولا دماء ولا غيره، إنما جئنا نهدم هذا البيت لأن في بيت أفضل منه. فطلب عبد المطلب أن يقابل أبرهة، فأرسل إلى أبرهة أن سيد مكة يريد أن يقابلك. قال هاتوا. فدخل عليه والناس حوله، جنده حوله، وكان أبرهة على كرسي. دخل عبد المطلب ذلك الرجل الطويل الجسيم على خيمة من؟ أبرهة، وكان جالسا على الكرسي. فجلس عبد المطلب على البساط، فإذا بأبرهة ينزل ويجلس معه على البساط، ما أحب أن يكون على الكرسي وسيد مكة على البساط. قال ما تريد؟ قال له جئت أسألك في 200 من الإبل أخذتها مني. قال ماذا؟ أنا لما دخلت علي أجللتك وعظمتك، ظننتك ستكلمني في حرمك في بيت دينكم وإلهكم وحرمكم، وإذا بك تكلمني عن الإبل، والله لقد زهدت فيك عندما كلمتني عن الإبل. فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلو بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، هذا بيت الله. فإذا بأبرهة ينظر إلى عبد المطلب ويزهد فيه، ثم قال له عبد المطلب هذا بيت الله وسيمنعه عنك. فقال له أبرهة ما كان ليمتنع مني، ما يقدر أحد يمنعني عن هدم البيت. فقال له عبد المطلب أنت وذاك، أنت حر، افعل ما تريد. قال أما 200 من الإبل فسأردها عليك، أما البيت فإني سأهدمه. أخذ عبد المطلب الإبل 200 وأشعرها وقلدها، وضع عليها علامة أنها كلها تبرع بها لا أحد يمسها، تركها في الأرض لا أحد يمسها، كأنه نذرها لله عز وجل، يريد إذا مسها أحد منهم أن يعاقبه الله عز وجل بعقوبة من عنده. ثم رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقة باب الكعبة وأخذ يدعو الله ويستنصره على من؟ على أبرهة وقومه والناس حوله أشراف مكة، ماذا نصنع؟ فلما انتهى من دعائه قال لأهل مكة اخرجوا. قالوا أين نذهب؟ قال كل واحد يأخذ أهله وعياله واللي يستطيع من أمواله، وتفرقوا في الشعاب بين الجبال واختبئوا بينها. عبد المطلب عارف أنه سيحصل أمر عظيم، هذا بيت الله لن يقدر عليه لا أبرهة ولا غيره. أبرهة أمر بالجيش يلا تقدموا، خرج من المغمس ووصل بالجيش إلى أين؟ إلى وادي محسر. دخل إلى وادي محسر فإذا بالفيل محمود يبرك، وإذا بالفيلة كلها تبرك، وإذا بنفيل بن حبيب يأتي إلى الفيل لما برك فقال له في أذنه، قال له أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام. ثم ذهب نفيل وهرب، وإذا بالفيل ما يتحرك، يضرب يضرب الفيل ما يتحرك. أبرهة يقول ما الخبر؟ يقولون الفيلة لا تتحرك. قال اضربوها ما تتحرك. وجهوا محمود ذلك الفيل العظيم إلى اليمن إلى الجنوب فمشى، وجهه إلى الشام ركض، وجهه إلى مكة يبرك.

صلى الله عليك يا نبي المكرمات.